إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قضى الأمور من الأزل وما قدر لا بد وأن يكون، فلأمر ما ولسر غامض تسعد النفطة أو يشقى الجنين، نعم لله في خلقه شؤون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع تتمة ما بدأناه منذ جمعتين ماضيتين حول الكعبة والحج وما فيهما من العبر والعظات والتأملات، والتي نستفتح الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيها فتحا مبينا. اليوم نتحدث عن آية نربطها بالمشاعر. يقول ربنا عز وجل في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن رب العزة عز وجل تفرد هو وحده بالخلق، وربك يخلق ما يشاء. إذن ربنا عز وجل تكفل بالخلق وحده ويختار، إذن المشيئة والاختيار له وحده، ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا عز وجل اختار مكة لتكون أم القرى، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وهنا إعجاز عالمي على كلمة أم القرى. لماذا يطوف الناس حول الكعبة خاصة؟ اختص الله عز وجل الكعبة البيت الحرام حتى يطوف الناس حوله. اشمعنى الكعبة يعني؟ وبعدين مش المسجد الحرام، لا الكعبة. يطوف الناس حوالين الكعبة والكعبة على يساره. ولو انت تخيلت كده هتلاقي الناس وهي بتطوف حوالين الكعبة بتطوف عكس عقارب الساعة. عقارب الساعة بتلف كده من اليمين ورايح على الشمال، لكن الناس وهي بتطوف كده العكس، عكس العقارب. يبقى الكعبة على يسار. طب هل ده فيه دلالة اشمعنى الناس بتطوف حوالين الكعبة عكس عقارب الساعة؟ وأين هي الكعبة من الأرض؟ تم إثبات ذلك من خلال علماء الفضاء، وأمنت على هذا الكلام وكالة ناسا الفضائية، بأن مركز الأرض مكة. احنا طبعا نعلم ان مركز التوقيت العالمي مركز جرينتش، لكن لما درسوا الفرق ما بين مكة وما بين جرينتش لقوا ان خط جرينتش عنده 8 درجات ونص فرق عن محور الارض، لكن مكة مستقيمة تماما مع محور الارض. ف فهي مستقيمة أو عمودية على المجال المغناطيسي للكرة الأرضية من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. فلما تيجي الناس تطوف حوالين الكعبة تشعر بارتياح غير عادي، ويطوف الناس حوالين الكعبة باتجاه عكس عقارب الساعة. والناس الرياضيين يعلموا تماما ان ده سوير تلف بالتراك، بيلف برضه يبقى التراك على شماله، ما يدخلش التراك يلف يمين يلف والتراك على شماله، والمسابقات بتاعت الجري والماراثون كلها على الشمال. طب اشمعنى كده؟ لان الكون كله يدور في فلك عكس عقارب الساعه. فلما حضرتك تلف بنفس المجال اللي ربنا خلق فيه الوجود كله، فالخالق امر عباده ان يطوفوا حول الكعبه حتى يكونوا في تناغم مع الكون كله. طب انا هنا في مصر اسكندريه، طب انا بعمل ايه؟ بصلي ناحيه مين؟ ناحيه الكعبه. فكان الكعبه مركز الارض والناس كلها تطوف وتستقبل الكعبه اينما تكون، فثم وجه الله فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يبقى قلبك متعلق بالكعبه. طب انا كده بقدس الكعبه؟ لا، انت حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البيت الحرام لان هناك تتنزل الرحمن. يبقى انت قلبك متعلق وبتجتهد وبتبذل مجهود كبير قوي علشان تتجه الى الكعبه. والقبله منين؟ زرت حبايبك قرايبك، القبله منين؟ حتى يكون القلب متعلقا مع ما امر الله به. يبقى ربنا اختار مكة كده زي ما اختار جنب مكة بير زمزم. طب بير زمزم موجود فين؟ موجود على عمق 30 متر اسفل ارضية المسجد الحرام، 30 متر يعني 10 ادوار، وله 3 رواتب من تحت الارض متغذين، بيطلع في الثانية الواحدة متوسط ما قيمته 15 او 16 لتر مية في الثانية. عملوا دراسه في 2011 لقوا ان كميه الميه الزايد اللي بتغذي بيه الزمزم، فعملوا دراسه على ميه الزمزم. تعال اعمل الدراسه، لقوا ان الميه العاديه الرقم بتاعها اللي هي بتاعت الحموضه والقلويه 7.2 من 10، يعني متعادله بسيطه، بينما ميه الزمزم 8، يعني تعالج اي حموضه في المعده لارتفاع نسبه الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وكل العناصر اللي احنا موجودين في الميه بالزياده بل اضعاف الاضعاف. طب وده فيه اعجاز؟ فيه اعجاز. طب الاعجاز ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان ماء زمزم طعمه طاعم وشربه شارب، اكل وشرب، تشرب ميه زمزم تشبع وترتوي. ربنا اختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وماء زمزم لما شرب له، فمن شرب زمزم ونوى خيرا اتاه الله نيته. فماء زمزم لما شرب له. طب اشمعنى زمزم؟ حاجه خاصه بيه، اختص الله ذلك الماء بهذه الكيفيه، واختص الله عز وجل الكعبه بهذه المكانه، واختص الله مكة بهذه المكانة، واختص الله عرفات بهذه المكانة. واشمعنى نقعد في عرفات لحد المغرب وبعد الغروب نبتدي نتحرك نروح المزدلفة وبعدين نصلي في المزدلفة المغرب والعشاء وتنام شوية؟ سنة تنام انت تنام. طب اشمعنى تنام بعد العشاء؟ تعالى نعرف. واشمعنى الكعبة بعد ما تخلص المناسك تروح تعمل طواف الإفاضة؟ واشمعنى المسجد الحرام ساعة تبقى بالمناسك أكثر نقطة تجمعية على وجه الأرض يتجمع فيها الناس هي مكة أو هو المسجد الحرام؟ المتوسط في الحج 2 مليون يزيد ما يقلش. عملوا دراسة بيسموها الدراسة الضوئية على المصلين وهم بيصلوا، لو حاجة غريبة جدا ان البني ادم بتتابعه حالة من حالات الطاقة مثلوها بالوان، من رجله لحد راسه. اكثر الالوان سلامه لما البني ادم يتصور بالضوء ويطلع الانسان في حاله سلام نفسي وتستقيم اعضائه كلها ولا يصاب بماده السرطان وترتفع عنه نسبه الخصوبه والرجوله لما يكون بيصلي مع ناس في المسجد ويعتليهم اللون البنفسجي. فصلاه الجماعه علاج لمرضى الذكوره اللي ما بيخلفش وعلاج للسرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية لأن الضوء اللي بينتاب الإنسان أو الطاقة تعتري الناس بتتجمع الناس كل ما الناس زادت تزداد طاقة النور البنفسجي ولا يصاب الإنسان. وأكبر تجمع هو المسجد الحرام. ويعود الإنسان كيوم ولدته أمه غير مصاب بأي حاجة من من السيئات ومن الأمراض. مش كيوم ولدته أمه من السيئات، لا وكمان من الأمراض. إذا كان الحج مقبولا وقال لبيك اللهم لبيك، فقال له الله عز وجل لبيك وسعديك وحجك مقبول ومبرور. إيه ده؟ بقى أنا أروح أحج دي أحسن الحاجات دي طبعا. أما لو سيدنا النبي لما قال صلاة الرجل في الجماعة ساعد صلاة الفجر ب 27 درجة، اشمعنى؟ أنت فاكر خدام الصلاة الجماعة؟ هو في حاجات أنت ما درستهاش، أنت مش دارس فيزياء، ما أنتش دارس كيمياء، ما أنتش دارس موجات. فالناس اللي درسوا ما قالوا لك هتقتنع وتصلي جماعة كده ولا إيه؟ وتحرص على صلاة الجماعة؟ يبقى في حاجات في الكون ربنا اختارها. وربك يخلق ما يشاء ويختار. القرآن مش واقف عن التماثيل ان احنا نفسر الاعراب ونفسر فلان قال عن فلان. كتاب الله قائم الى يوم القيامه، حتى انه جاء او صح عن ابن قال ياتي القران يوم القيامه بكرا لم يمثل. ده لسه في حاجات احنا ما نعرفهاش ولا هنعرفها، هيقولها لنا ربنا في الاخره ان شاء الله. اذا ايه الجمال ده؟ طب تعالى نشوف ليه البني ادم بعد ما يصلي الضوء المغرب والعشاء في عرفه ينام وحتى في بيته برضه كده. طب وانا نام بعد العشاء طب والدنيا بتاعتي؟ طب ما تعالى نشوف في سوره النور. في سورة النور ربنا عز وجل يقول ثلاث عورات لكم. امتى الثلاث عورات دول؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. اشمعنى الثلاثة دول يعني؟ اشمعنى بعد صلاة العشاء أنا نام؟ لأن حضرتك في غدة في مخ الإنسان اسمها الغدة، بالعربي اسمها السنوبرية، بالانجلش اسمها بيتيوتري جلاند، دي بيسموها الماستر جلاند او الغده الرئيسيه لجسمك كله. مكانها فين؟ في منتصف المخ. عند الاذن كده تاخد خط من الاذن للاذن وتاخد خط من فوق راسك كده، النقطه بقى اللي بينهم هما الاثنين دي مكان الغده السنوبريه. متوصله بالعين ومتوصله بحاجه اسمها مركز النوم البيولوجي. عملوا دراسه تشريح، الكلام ده مش كلام كده بنقوله على المنابر، الكلام ده تشريح دكاتره بيتكلموا. فلو ان الغده دي متوصله بالعصب البصري ومتوصله بالغده البيولوجيه بتاعت الانسان، ما تشتغلش وما تفرزش ماده اسمها الميلاتونين غير لما الضوء يروح. بتفرز ماده الميلاتونين، الغده دي تفرز ماده الميلاتونين وتدخل الجسم كله، دي اسمها تفرز ماده مضادات اكسده تمنع تكون الخلايا السرطانيه. طول ما العين وصلها الضوء الغده ما تشتغلش. العين تقول للغده انا الضوء واصلني والضوء حوالين مني ما تشتغليش. تشتغل امتى؟ اول ما العين تغمض والنور يروح من بعد صلاه العشاء. ما هو الخالق هو اللي بيقوم، مش انا خلقت الغده السنوبريه فانا اقول لكم تتعاملوا معاها ازاي. يبقى تنام بعد العشاء، فتنام مع ضوء ربنا وتصحى مع ضوء ربنا، فتمنع نفسك من الإصابة بالسرطان. إيه الكلام ده؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. تصلي في الجماعة؟ طب أصلي في المسجد الحرام الصلاة ب 100,000، ما أنت بتصلي مع 2 مليون، لازم يبقى هتبقى الطاقة عالية جدا ويبقى الثواب كبير. الركعة 100,000 ركعة خاصية للمسجد الحرام. يبقى احنا الدين بتاعنا مش دين وثني، ما عندناش اوثان، لا نعبد اصناما ولا نعبد اشخاصا، نحن لا نعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعبد اشخاصا ولا اوثانا، نحن نعبد الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا أنت لا تتعلق بالمشايخ في الدنيا، أنت لا تتعلق بفلان ولا بفلان، ومحدش يبتدي يسيطر عليك عقليا، اللي يسيطر عليك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش رجال دين لكن عندنا علماء، تأتي العالم فتكتب فيه فإن استراح قلبك فهذا ما اطمأنت إليه نفسك، هو ده الدين الإسلامي. إني ربنا عز وجل رضيت لكم الإسلام دينا. عرفت ليه نزلت في الحج؟ علشان حضرتك تعلم يقينا ان الله رضي لك الاسلام، لانه فيه حياتك، فيه سلامتك، هحميك من الكنسر سرطانات، هحميك من الامراض الخبيثه، هعالج لك مشكلتك لو عندك مشكله في بدنك، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. المؤمن لما ربنا عز وجل يغمرك بأمر لابد أن تجتهد أن تأتي هذا الأمر. أحج ححج، حشرب زمزم حشرب زمزم، حصلي في المسجد ناحية القبلة حصلي في المسجد، أجتهد أن أكون موافقا لما أمرني الله به. هو ده الدين. إن أنت ما يبقاش الدين بالنسبة لنا عامل زي الطقوس بتاعت الهنادوة بنعبده بوذا، هو ده الإسلام اللي يفرض الدكتور المحترم والمدرس المحترم والمهندس المحترم والبائع المشترك المحترم والمشتري المحترم والتاجر المحترم. لكن المسلمين يعاب عليهم في مهنهم. طب ازاي انت عندك هذا الدين الحنيف؟ طلع تقرير من الموساد من 25 يوم ان السنة القبطية بتاعته في يوم 6 كيبور اعلنوا ان في عدد من اليهود 23 يهودي دخلوا في الاسلام. من اليهود صعب اليهود يدخلوا في الاسلام، دخلوا في الاسلام. في حين ان معدل الدخول في الاسلام على مستوى العالم كل يوم على مستوى العالم اجمع 17 بني ادم كل يوم يدخلوا في الاسلام. هم ما جوش يتعاملوا معانا هنا. هما لو تعاملوا معانا هنا في الكون الرسالة لما يلاقوا فلان حرام، فلان كذاب، فلان غشاش، لو تعاملوا معانا في الكون الرسالة. لكن هما دخلوا الإسلام لما درس الإسلام، لما بيقرا الإسلام ويقرا القرآن ويقول الله إزاي الكلام ده يتقال؟ إزاي الكلام ده يتقال في القرآن ويكون القرآن ده من 1435 سنة؟ ده نزوله، لكنه كان من قبل ذلك فكان في اللوح المحفوظ، لأن المتحدث هو الخالق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آية كان السبب في إسلام علماء مش ناس عاديين، عالي يعني دماغه ليه بقى ايه، ما بيبصش للناس اللي بيتكلموا في الدين وناس لابسين اباطيل ومش عارف ايه والدرويشين، لا هو بيبص للعلم. بسبب آية سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. طب ازاي الليل هيغشى الشمس؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الشمس. طب ازاي الليل هيغشى الشمس؟ هذه الآية لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض يدرك معنى هذه الآية. ليه؟ لأن حضرتك احنا عايشين على الأرض، حوالين مننا الغلاف الجوي، بتبص من خلال الغلاف الجوي تشوف الضوء، الكون كأنه كله منور على مدار 7 طبقات فوق 1500 متر أو 3000 متر على حسب احتساب بعض الطبقات. بعد ما تعدي الطبقات وتطلع تلاقي الكون كله ضلمة، وتلاقي الشمس كده قرص منور حوالين منها كله ضلمة. لك حضرتك لو وقفت على القمر مفيش هواء، فهتشوف اخر، لو انت مثلا واقف كده على البحر هتبص تلاقي ان السماء كلها منوره، لكن لو انت باصص على القمر تلاقي عند نهايه، لو افترضنا ان في بحر يعني، هتلاقي عند نهايه الافق تلاقي الدنيا ضلمه. كانك واقف بالليل، واقف بالنهار على القمر، واقف بالليل هتلاقي حضرتك ان دايما السماء سودة، لان ما عندوش غلاف جوي ينور له حياته، ينور له اللي حوالين منه. فكأن الشمس قرص أحاطه الليل، لأن الكون كله ضلمة. فالليل أي السواد أحاط بالشمس فغشاها، فأصبحت الشمس قرصا أبيضا مضيئا حوله كله سواد. طب أنا مش هشوف الكلام ده غير لما أطلع بره الفضاء، فصوروا لنا الكلام ده فإحنا شفناه صور، لكن ما شفناهوش مباشر لايف. طب ازاي ربنا يقول لنا الكلام ده؟ يقول الكلام ده لقريش وهم بيركبوا جمال وحصنه، واحنا النهارده ما تعلمناش الكلام ده ويعرفوا الاجانب ويؤمنوا بيه ثم نحن ندركه. انت قاعد بتعمل ايه حضرتك؟ تقتل، تشتم، تسب فلان، وتلعن فلان، وتجيب في سيره فلان، هو ده اللي ربنا خلقك علشانه؟ عشان تقتل ساعاتك على مثلا قاعد تلعب مثلا اي لعبه من الالعاب، ولا قاعد تمسك التليفون، ولا اصل احنا قاعدين فاضيين مش ورانا حاجه، احنا بنقتل الوقت. احنا عندنا مشكله، احنا مش عارفين احنا مخلوقين ليه. انت مش عارف الملك طلب منك ايه. ادركت المسؤوليه اللي انت مطلوبه منك، ولا هتضيع حياتك هباء منثورا ما انتش حاسس فيها، وانت ستسال سؤالا مباشرا عن عمرك فيما افنيت. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. آيات القرآن كلها بتطلب من حضرتك أن تتفكر، اسرح، عيش مع ربك، شوف العيال والمريض والشمس والقمر والنجوم، وده كذاب وده كذا. عالج حياتك المشاكل النفسية بالروحانيات. ما عندناش دكتور نفساني بالذات. هذا التخصص اللي ظهر عندنا، احنا عندنا العلاج اصلا في القرآن. اذا انت صليت ركعتين كما قال الحبيب محمد ارحنا بالصلاة يا بلاد، تعبان تخش صلاة، لكن لا تتحرك وتلعب رياضة وتقولي بطل. انت بتخلص الصلاة بتبقى خرجت منها، استريحت منها، مش ريحتك. انت بتيجي الجمعة عشان تاخد جرعة ايمان وغذاء روحي علشان تكمل فيه الاسبوع، علشان تحافظ على صلاة الجماعة، فتعتريك الطاقة البنفسجية وتبتدي تحافظ على نفسك من الأمراض. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قائم يصلي في المحراب. إذن الصلاة عندما طعن أولوء المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنوا بالخنجر، وكان الخنجر موجود في السم شهر، وكان الخنجر عبارة عن مش خنجر كده في واحدة، الخنجر كان من هنا ومن هنا سوحة زين، يعني له ايد في النص كده ومن هنا له سن ومن هنا له سن له سلاحين. فطعن عمر كده وكده، طعن من كده وكده، طعن عمر بن الخطاب. فأغمي على عمر من صلاة الفجر حتى شروق الشمس. فلما أفاق عمر أول سؤال سأله بعد مغمى عليه مطعون بخندر مسموم، أول ما أفاق أصليت الصبح؟ طب مين ضربني؟ طب مين طعني؟ طب عيالي؟ طب الملك؟ أول سؤال سأل بعد أن أفاق عمر هل صليت الصبح؟ قالوا نعم. قال إلي بماء حتى أصلي الصبح لأن علي فرض الدم والإبنة. طب وضوني بقى عشان أصلي الصبح وأنا مقتول كده عشان يبقى كده صليت الصبح. فإن من كان للصلاة مضيع فإنه لما سواها أضيع. اللي ضيع الصلاة هتاخد منه البركة ازاي؟ هتاخد منه صدق ازاي؟ هتاخد منه شغل ازاي؟ بيضيع الصلاة. حق الله ضائع عنده، هيدور الحق العليم. بس يا عم الشيخ في ناس بتصلي وكذابة، ما هو عيب عليه مش عيب على الصلاة. يبقى هو اخذ من الصلاة الحركات، اخذ من الصلاة الرياضة، لكن ما خدش الصلاة التي أوصلته بربه، ما صلاش فوصل نفسه مع الله، ما حجش فوصل نفسه مع الله، لم يتجه إلى مكة بقلبه قبل أن يتجه إليها بوجهه وجنته. انت واقف في المسجد هنا بتصلي، ما انتش باصص على الإمام، انت عينك على الكعبة، أنت موصول بالكعبة، مش موصول بحجر، ولكنك موصول بالله. هو ده المسلم اللي يعرف معاني الحكم، ويعرف ليه عندنا فيه بئر زمزم، وليه فيه عندنا كعبة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا اختار مكة كده واختارها عشان ايه؟ نستقبلها في صلاتنا، واختار عرفات عشان نحج عليه، واختار الليل عشان ننام. احنا عيالنا بيسهروا طول الليل ويناموا الفجر، اصل انا ما بعرفش انام، والشيطان يلبس عليه حياته ويقول لي يصلوا الفجر 4-5 كفار، ارباب المعاشات والناس الكبيره اللي ما عندهاش شغل، اما الشباب فقد نام منذ قليل، من نص ساعة كانوا نايمين، ثم يستيقظ العصر ينزل يقعد على القهوة. شباب مسكين غلبان، أنا مش بهاجم الشباب ولا بهاجم الناس اللي بتقعد على كذا وعلى كذا، ولكنها تذكرة، فمن شاء ذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اقعد على القهوة بس لو قلت طب ينفع نقعد على القهوة ونقولوا كلمتين لله؟ قالوا يا رسول الله احنا الطرقات لازم نقعد عليها. قال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، رد البصر ورد السلام وأمر بالمعروف. هم أصحاب سألوا ما كانوا بيقعدوا، ما ينفعش لو واحد يطلع يحرم القهوة ويحرم الدنيا، ما بيمس كده. آكل على نفسك في فقه الدين. في ناس مصالحها بتلم على القهوة، حيقابل الصنايعي، حيقابل الفلان، مش قادر يقابل فوق عند عياله والست بتاعته في المكان ده كده. في اسباب ما ينفعش تتحرم وتحلل بمزاجك، ولكنه فقه بس لما تدخل لهذه المسألة اعرف بقى هتعامل ازاي. هو ده الاسلام، مش الاسلام تقوم مش سبح، مش هند دماغه. احنا عندنا عمر بن الخطاب بلغته حكمه، لكن لا نعبد شخصا، وابو بكر كذلك، والصحابة كذلك، ما عندناش حد يوصي على الدين. اذ كان اللي نزل في الرسالة ربنا قال ليس لك من الامر شيء، انت يا محمد ليس لك من الامر شيء. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. يبقى اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين لم يقم مكانه دون الله عز وجل، مين بقى من العلماء ياخذ هذه المكانه وهذه المرتبه؟ مفيش. انت تسمع وتعرض الكلام على قلبك وعلى عقلك، فان الكلام اذا خرج من القلب وصل الى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتعدى الآذان. فكلام القلوب موصول، وكلام الألسنة مقطوع. لازم تعيد حسابك تاني، أنت مسلم، عبد لله، سيد للكون. أنا بنادي كل أبنائنا وإخواننا الطلبة، خليك الأول في مجالك عشان تطلع انسان كويس. الدكتور يبقى احسن دكتور، الصانع يبقى احسن صانع، البياع يبقى اصدق بياع. لازم تبقى احسن واحد عشان ربنا هيشوف عملك ويسألك وقل اعملوا فسيرى الله عملك. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قد أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العبرة والعظة أيها الأخوة الكرام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. حنقول قصة مش هنكملها النهاردة، هي مش هنحلقكم، لكن القصة طويلة، فحنقول الأسئلة التي سألها الراهي لهذا الرجل الصالح، ونجيب عن الأسئلة في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وبعد كده نقول القصة كده معروفة لنهاية الأصل، ونقوم إلى الصلاة. هناك رجل يقال له أبو اليتيم، كان رجلا صالحا. شكك بعض العلماء في هذه القصة، ولكنها فيها عبرات وعظات. أن هذا الرجل الصالح رأى في المنام أنه يؤمر بأن يذهب إلى دير من الأديرة ويدخل للصلاة مع النصارى، دير في نصارى ويهود وكده، فأمر ويروح لهم. فلما قام وتوضا وصلى ركعتين ثم اتى الدير، فلما دخل واصبح بينهم قام القسيس وقال لهم لن اتحدث ولن اسقي لموعظتي لأن بينكم رجل غريب، رجل محمدي. قالوا كيف عرفته؟ قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك موجود. فتحدث فقال أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وما الذي حملك على ذلك؟ قال رأيت مناما أن آتي إلى ديركم. فقالوا أما وقد أتيت؟ فإن الراهب سيسألك أسئلة إن أجبت عنها تركناك، وإن لم تجب عنها قتلناك. فقال الراهب حدثني عن الواحد الذي لا ثاني له، وعن اثنين لا ثالث له، وعن ثلاثة لا رابع له، وعن أربعة لا خامس له، وعن خمسة لا ثالث له، وعن ستة لا تابع له، وعن سبعة لا ثامن له، وعن ثمانية لا تاسع له، وعن تسعة لا عاشر له، وعن عشرة تقبل الزيادة، وعن أحد عشر أخذ نبيا، وعن الاثنة عشر التي لا تقبل الزيادة. وحدثني عن أسرة مكونة من ثلاثة عشر فردا، وحدثني عن أربعة عشر شيئا كلمه الله وكلمه، وحدثني عن قوم كذبوا ودخلوا الجنة، وحدثني عن قوم صدقوا ودخلوا النار، وحدثني عن شجرة لها اثنتا عشرة غصنا، في كل غصن ثلاثون ورقة، في كل ورقة خمس ثمار، ثلاثة في الظل واثنان في الحر أو اثنان في الشمس. وحدثني عن الزاريات ضربا والحاملات وكرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا. الإجابة إن شاء الله في الجمعة القادمة. أما القصة التي أود أن أحدثكم عنها، أن شيخا من المشايخ بارك الله فيه وعلى قيد الحياة نوى الحج، فكان على رأس بعثة فذهب إلى الحج، فكان معاه واحد، فأول ما شافه قال له عم الشيخ أنا عارفك، أنا بحضر لك الدروس بتاعتك في المسجد وكده، وأنا عارف أنت راجل كويس، ده أنا أحسن حاجة عندي أنا بسجل لك الخطب بتاعتك، ده أنا أجمل لحظة عندي لما قاعد في البيت وجايب الشيشة وشد النفس واسمعك، يبقى النفس جميل أوي. مش عايز أقول لك على المتعة بتاعت النفس ده وأنا بسمعك. فطبعا الشيخ ضحك قال له يعني أجمل نفس وأنت بتسمعني؟ قال له أيوه. فأنا لما شفتك بقى طالع معايا الحج فأنا مبسوط أوي، مش هسيبك. قال له ماشي خليك معايا. طلعوا وربنا كرمهم حتى لو طيل عليكم، وبدأ الإحرام وبدأ إيه الشيخ يروح الأماكن والزيارات والعمرة والراجل معاه ومبسوط لدرجة إن هو واخد معاه الشيشة عشان يبقى قاعد هناك برضه، إيه الراجل عامل دماغ في الحج يعني. فالمهم عم الشيخ يروح في مكان الراجل ملازم له مش سايبه لحد لما انتهوا من الحج ووقفة عرفة، حتى إذا كان طواف الوداع. فراح الراجل قال لعم الشيخ قال له تعالى أنا عايز أروح معاك، عايز أطوف بقى طواف الوداع واتمتع بقى طواف. قال له طب إحنا نريح شوية بعد ما انتهينا وكده. قال له لا، خير البر عاجله يا عم الشيخ، نروح دلوقتي نطوف الإيه؟ نطوف الطواف. قال له ماشي حاضر. بعد ما طافوا قال له بقى ايه رايك نصلي ركعتين في حجر اسماعيل كده وربنا يكرمنا بيهم. قال له يا عم الحاج نطلع بس الفندق نريحه، وبعد كده نصلي. قال له لا، اول واحد من انت هتاخد عمرك معاك في عمرك، يلا بينا. ودخل الرجل ودخل الشيخ يصليان في حجر اسماعيل. فلما كبر الرجل ودخل في الصلاه سجد ففاضت روحه. بكى الشيخ على نفسه، الشيخ بكى على نفسه وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار. رزقه شرب شيشه ما شربش شيشه، عامل معلم مش عامل معلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اللهم اختر لنا الخير حيث كان. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا. يا رب نقسم بك عليك أن تصلح أحوالنا. اللهم إنا نقسم بك عليك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا. اللهم اهد ضالنا. اللهم انصر المظلومين يا ارحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن كل مهموم ونفس الكرب عن كل مكروه. اللهم انا نسألك ان ترزقنا الحلال وان تبارك لنا فيه وان تباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ونتوسل اليك الان ان تكتب لنا براءة من النفاق وان تحرم وجوهنا على النار وان ترزقنا صحبة حبيبنا سيدنا محمد في الجنة. اللهم انا نسألك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان تجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. اشملنا يا مولانا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. استر بناتنا وارزقهم ازواجا صالحين يا رب العالمين واحفظهم لنا بعد مماتنا. اللهم انا نسالك ان تحفظ شبابنا وابناءنا وان تقر اعيننا بطاعه ابناءنا لك يا الله. اللهم انا نسالك ان تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن يا ارحم الراحمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. إلهنا وربنا وخالقنا وسيدنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.